بسم الله الله يرضى عليك. معلش نقول بسم الله ثاني عشان جيت لك من اخر الدنيا. الله يحضر لك طيب يا شيخ سعيد امير. بسم الله مين ده مين ده رحوم كده الله يكرمك الله أعلم تسعين عم بك إيه سعيد عم حد الشيخ الشيخ بشير قالك ويا أنا بعت له مبادر اخترع دون ورجينا يا راجل الله يكرمك ما يرضى عليك قول في رضا الله وحاجة حلوة لا تعليم عجم واخذ الصبر شكا ابقى مثل الجبر عجم على صبر الله عليك يا شيخ سعيد عجم على صبر ملوش حل نسمع فيها تاني وبالراحة شوية الله يكرمك جميل العجم على صبر والله يا ابني ايوه رحمه الله علينا قول قول الله يفتح عليك ونكرم نعلمك ادعي له الله يكرمك الله لو جوابين كمان كده كده تشرح جوابين كده جوابين كمان كده خصوصا الناس جاية معانا الشيخ ابراهيم مصطفى ابدا مش ابراهيم الشيخ ابراهيم ابدع والله الله يكرمك Yeah.

يا راجل يا راجل يا راجل جواب كمان بقى ها احنا مش نسمع من حد كل اللي بيجي يحط لنا جبس بدنا بنمشي قول يا عم ده جواب الجواب ده ما حدش حد يعرف والله والله ما حد يعرف قول يا عم قول يا عم الله يكرمك قول يا شيخ سعيد الله يكرمك السلام عليك كده الكلام. Oh, الله الله الله الله يفتح عليك شيخ سعيد سنت والله سنت وقال